نفسي تغني يا مخلصي، ما أعظم ما أعظم، نفسي تغني يا مخلصي، ما أعظم ما أعظم ما أعظم ما أعظم.